نشرت الجريدة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوكتونسين يوم 25 من هذا الشهر مقالة بعنوان ليلغى قانون أمن الدولة الذي يقمع الإعلام. أكدت فيها وجوب إلغاء قانون الأمن باعتباره قانونا سيئا لا مثيل له، يمنع الإطراء على الوطن بالشمال وتشجيعه، وهذا أمر لا غنى عنه في استقلالية المجتمع الكوري الجنوبي وتمكرطته وتحقيق توحيد الوطن.